جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل كم هو مقدار الخراج والجزية؟ هل هي محددة؟ على حسب اجتهاد الإمام، هذا يرجع به اجتهاد الإمام، وقد يختلف من سنة إلى أخرى أو من زمن إلى آخر، فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام وإلى حالة الزمن وحالة الناس، ما يمكن تحديده تحديدا ثابت. يقال السائل أنه يعاني من سلس البول، ما يجعله في وضوئه دائما في حرج، كيف يفعل في صلاته وفي طهارته؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. على كل حال السلس وما في حكمه من ريح مستمرة أو نزيف أو نحو ذلك، العلماء رحمهم الله قالوا إن مثل هذا عليه أن لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة يعني أذن وثبت دخول وقت فإنه يتوضأ ويتنظف تماما، وبقدر الإمكان يتحفظ بحيث أنه لا ينجس ثيابه، ثم يصلي ولو خرج منه شيء فهو معذور، لكن لا يصلي وقتا آخر حتى يجدد الوضوء بعد دخول وقت أيضا. يقول السائل من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صحيح أنه لا يجوز إعطاؤهم الصدقة أو الزكاة؟ آل النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ممن أسلم منهم ولا يعطون من الزكاة لأنها وساخ أموال الناس، لكن الصدقات من رأس المال لا بأس بها لأنها ليست وساخ المال. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما كان يأكل لا صدقة ولا زكاة. قل هل صحيح أن لهم الخمس من بيت المال؟ لا، لهم الخمس من الغنيمة وليس من بيت المال. الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. ذو القرب يعني يقارب الرسول أيضا، فالخمس من الغنيمة إذا حصل حرب بيننا وبين الكفار وغنمنا غنائم فلهم الخمس. الخمس يخمس أيضا كما سمعتم، فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين. الخمس يخمس، خمس لله وخمس للرسول وخمس لذوي القربى وخمس لليتامى والمساكين ومن السبيل، خمسة أخماس. الخمس يقسم خمسة أخماس، فمنه خمس لأهل البيت، لكنه خمس الغنيمة حينما يحارب المسلمون الكفار ويغنمون منهم غنائم. يقول السائل، يقول الأخ أن الإكاف هو يشبه السرج، إلا أن السرج فيه زينة والإكاف ليس فيه زينة. نعم أحسنت، هذا هو، لأني أنا قلت أن الاسم هذا غاب عني، لكنه لا شك أنه له صلة بالسرج أو العنان أو اللجام، فهو وضح لنا زهر الخير، يعني يسمى السرج، لكن السرج فيه زينة وهذا شيء عادي، بمعنى أن أهل الذمة لا يصبح لهم أن يتخذوا أشياء فيها زينة، لكن يتخذ شيء عادي يؤدي الغرض. نعم. يقول السائل أنه جاء للعمرة من خارج المملكة وجاء عن طريق جدة ولم يحرم الميقات بل أحرم من جدة، ما حكم عمرته؟ عمرته إن شاء الله صحيحة، ولكن عليه أن يذبح فدية بمكة لأنه ترك الإحرام من الميقات، لأن الإحرام ركن وقد أداه، ولكن كونه من الميقات واجب وقد تركه، فمن أحرم بعد الميقات فعليه أن يذبح فدية حتى يتم إن شاء الله إحرامه وتصح عمرته. قل سأل، إذا خرجت من المدينة إلى جدة ونمت ليلة في جدة ونويت العمرة منها من جدة، هل هي صحيحة؟ إن كان قصدك من السفر العمرة فلا يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا وأنت محرم. أما إن كان قصدك جدة لغرض شغل عمل ولا تدري هل تحرم أم لا، تقول في نفسك أنت يسر لي أن أحرم بعمرة فأنا إن شاء الله أحرم، وإذا لم يتسر لي فأنا لا أستطيع أن ألزم نفسي. فعلى كل حال ما دام أنك لم تسافر من أجل العمرة فلك أن تسافر، وإذا قضى شغلك وتيسر لك فأحرم من البيت الذي أنت ساكن فيه فندق ولا غيره. أما إذا كنت قصدك من السفر العمرة ولك غرض في جدة فلا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم، سواء ذهبت إلى مكة أول أو ذهبت إلى جدة أول فأنت محرم. يقول السائل: هل يمكن أن نخرج من تركة أبي مالا وأحج عنه، وهل يشترط أن أحج عن نفسي أولا؟ أما من مال أبيك إذا كان أنه لم يحج فهذا دين، ودين الله يجب قضاؤه، فقضوا الله فالله حق بالقضاء، ويقوم بالحجة أي واحد منكم يكون قد حج عن نفسه أول، أو تعطون أحدا آخر ينوب عنكم ينوب عن أبيكم، لكن بشرط أن يكون أيضا قد حج واعتمر عن نفسه، فهذا حق واجب إذا كان لم يحج حجة الإسلام أو يعتمر. أما إذا كان قد حج فلا يجوز لك أن تأخذ إلا بإذن الورثة تبرعوا بشيء. يقول السؤال: أنه يعمل خطاط في اللوحات الإعلانية، هل يجوز أن نكتب لوحة لأماكن الكوافيرة للنساء؟ إذا لا إذا كان عملها عمل مشروع وليس فيه محرم فلا بأس بذلك، أما إذا كان تعلمون أنها تعمل أشياء محرمة فلا يعان ظالم على ظلمه. يقول السؤال: هل اللحية سنة أم فرض، وما حكم حالقها؟ هذا السؤال تكرر، قلنا تربيتها واجب وحلقها حرام، وهي من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا يجوز الاعتداء عليها لا بحلق ولا بتقصير. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.